بدل الفزلكة دي قول كيف أتوب من داء العشق. المشكلة في الإنسان اللي بيعرف يتكلم، يقول بالفم المليان شرك المحبة، ويقول التعلق، ويقول ويقول. الإنسان ده بيضيعه الشيطان الرجيم. ليه؟ لأن ابن القيم عليه رحمة الله بيقول إن الشيطان بيشام النفس. الشيطان بيعرف إن الإنسان ده بيعرف يتكلم كويس، فده الشيطان شامه فيخليه يلف ويدور. الشيطان الرجيم بيحتال على كل واحد بطريقته، كل واحد الشيطان الرجيم بيدخله من مدخل. فاللي بيعرف يتكلم كويس الشيطان يخليه يعقد على نفسه الحل. عارف حوالين المعاني الكبيرة دي ما يصحش تلف وتدور. انت قلت دلوقتي بلسانك شرك المحبة، عارف يعني ايه شرك المحبة؟ انت عارف او انت عارفة يعني ايه شرك المحبة؟ دي كارثة، دي كارثة، شرك، اعوذ بالله من الشرك. يا رب كفينا شر الشرك يا رب. انت ازاي بتقولها بلسانك بالبساطة دي؟ ازاي جريت على لسانك وانت هين عليك قوي كده؟ انت لو اعتقدت اللي انت بتقوله ده تكسر التليفون ولا تستمرش العلاقة دي. انت مش قاصد، انت مش قاصد اكيد ان انت بتتكلم عن ان انت اشركت شرك المحبة. علشان كده انا عايز اقول الانسان ينبغي ان هو يتواضع ويقول كيف اتوب من داء العشق. اسمح لي، تسمح لي اصلح لك السؤال ويبقى السؤال كيف اتوب من داء العشق؟ الاجابة اولا بغض البصر. ما ينفعش ان انت تفضل تنظر للانسان اللي تعلقت بيه ومنتظر ان انت تتوب. لازم تغض بصرك، لازم تنهي العلاقة تماما، تجيب نمرة تليفون جديدة، والعدة اللي في ايدك ما يبقاش فيها انترنت ولا واتس ولا اي شيء، وتقطع العلاقة نهائيا بكده، وما تجيبش سيرة المخلوق ده تاني، وتبدأ حياة جديدة ما فيهاش الانسان ده. هي دي التوبة، وهو ده اللي انت محتاج له. انت مش محتاج تعرف تصنيف ده شرك محبة ولا لا، انت محتاج تتوب وتعرف ازاي تتوب. والانسان لما يبدأ حياة جديدة من غير العاشق ده او من غير المعشوق ده، هيقعد يتلوى شوية من العشق، يوم يومين تلاتة، ده زي المخاط، زي المخاط، زي آلام الولادة. وبعدين ربنا يفرج عنه ويسكن قلبه بعيد عن المعشوق ده وينتهي من حياته. لما العشق يبدأ يخرج من القلب هيبدأ الإنسان يفكر بعقله ويفوق. الموضوع في البداية مؤلم شوية، لكن بعد كده هيضحك على نفسه ويقول يا ده أنا كنت عبيط قوي. يا رب وسع المسلمين بالحلال ويسر زواجهم ونجيهم من الزنا يا رب ومن الشرك كله ومن شرك المحبة.